وقاذتني كلمة، أي وعظتني كلمة سمعتها من الحجاج بن يوسف وهو أمير ظالم، والحكمة ضالة المؤمن. قال سمعته على هذه الأعواد، يعني وهو يخطب على المنبر، قال إن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. فلزم من هذا أيها المؤمنون أنه ينبغي على كل من أحب نجاة نفسه وأراد سعادتها وفلاحها أن يقف مع نفسه مثل هذه الوقفة، وأن يحرص على أن لا يلعب بعمره الذي وهب الله عز وجل له، وأن لا يكون لاهيا غافلا عن مصيره غارقا في أحلامه ماضيا في تفريطه وتقصيره، لأنه لو فعل ذلك وتمنى على الله الأماني ولم يشمر على ساعد الجد ولم يتوكل على الله عز وجل في الوصول إلى طاعته والقرب منه، فهذا حياته حياة الغافل. ويصدق فيه قول من قال يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. وهذا من علامات الخذلان، فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. أيها المؤمنون، إن من أسباب إعراض أكثر الخلق عن الآخرة ورغبتهم عنها وزهدهم في العمل في الأعمال الصالحة يرجع إلى عامل مهم، وهو تعلقهم بهذه الحياة الدنيا وارتباط قلوبهم بشهواتها وملذاتها وفرحهم بمتاعها وزينتها، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل المؤمنين إذ قال لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله جل وعلا أمر المؤمنين أن يفرحوا بماذا؟ بفضله ورحمته، وهما القرآن والإسلام على ما فسره به ابن عباس، لأنهما من أكبر نعم الإسلام على الإطلاق. فينبغي على أهل الإسلام ومن ينتسب إلى هذا الدين العظيم أن يستبشر بهما وأن يفرح أشد الفرح بما اختاره الله لهم، بما اختارها الله لهم خير من تعلقهم بحطام الدنيا الزائل والفاني الذي للأسف الشديد يتحملون عواقبه وتبعاته. كان وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رجلا سمينا بدينا، وظنوا أن هذا بسبب الترف والترفه وكثرة الأكل، فقالوا له ما هذا السمن يا إمام؟ فقال إنما هذا من فرح بالإسلام. وعليه فإن أهل الإيمان ينبغي أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في كل ما له صلة بفرح الله عز وجل وبفضله ورحمته ونعمته، وهو أنواع كثيرة. فمن الفرح المشكور ومن الفرح المحمود والسرور الذي يؤجر عليه العبد فرح المؤمنين بانتصارهم على أعدائهم وظهورهم عليهم وغلبتهم إياه، كما قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لأن انتصار المؤمنين على الكفار إنما هو انتصار للحق على الباطل. ومن الفرح المحمود أيضا فرح المؤمن بطاعة الله عز وجل لما توفق لطاعة من الطاعات، لا سيما في وقت غفلة الناس عنها أو تركهم لها أو زهدهم فيها، وأنت توفق إلى تلك الطاعة، لا سيما عند إتمامها إخلاصا وأداء وتذوق ثمرة هذه الطاعة وتحظى بأجرها، فيكون لك هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن طاعة المؤمنين وفرحهم بها، كفرح الصائم إذا أفطر وفرحه إذا لقي الله تعالى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. وكفرح المؤمن بيوم العيد، لأن يوم العيد ينال فيه المؤمن أجر رمضان، لا لتخلصه من شهر الصيام، وإنما يفرح يوم العيد لينال جائزة الحق تبارك وتعالى وينال أجر صومه. ومن ذلك الفرح المحمود أيضا فرح المؤمن بتعلمه لكتاب الله وحفظه والجلوس في حلقات القرآن والإكثار من تلاوته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر عنه، من ينكر بعضه. ومن ذلك أيضا فرح الشهيد في سبيل الله إذا نال الكرامة من الله عندما يصير إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم. ومن ذلك أيضا فرح المؤمن حين يوفق إلى التوبة، يكون غارقا في معصية ونفسه تغلبه عليها ولا يستطيع أن يتخلص منها، فيوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة من ذلك الذنب، فيرجع إلى الله وينيب ويستغفر، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح التائب بتوبته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحة بتوبة أحدكم كان على راحلته، كان على راحلته في بأرض فلات، يعني في صحراء، فانفلتت منه، ضاعت هذه الراحلة، الجمل وما فيه، قال: وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، ضلت عنه، فقد الأمل في أن يسترجع راحلته ومعها الطعام والشراب، فأتى إلى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته، فإذا هو بين ذلك، إذا براحلته قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الفرح المحمود أيها المؤمنون، وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان، أن يكون العبد مرضيا عند الله عز وجل ومقبولا عند الناس، أي أن الله عز وجل يكتب له القبول عند الناس. إذا دعي إلى إصلاح رضي الناس بوساطته، إذا قال كلمة استمع الناس لكلامه فيكون مقبولا عند الناس. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب وكان من قراء الصحابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إني أمرت، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بمعنى أن الأمر هو الله، قال له: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، وهي سورة البينة. فقال أبي: أو ذكرت هناك؟ يعني ذكرني الله عز وجل عنده؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الراوي لأبي: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني، وما يمنعني، والله يقول: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فرح العبد ومن الفرح المحمود أيها المؤمنون أن يفرح العبد بصحبة الأخيار في هذه الدنيا ليكون معهم غدا في دار الأبرار في الآخرة. ولذلك قال أنس بن مالك الصحابي الجليل مظهرا فرح الصحابة الشديد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل ويريد أن يعرف أين يكون مكانه يوم القيامة، أين مكانه يوم القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يصلح لكل أحد، قال له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك بعد أن روى هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، قال: فما فرحنا فرحا أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس بن مالك: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. قال: فما فرحنا فرحا أشد فرحا من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فقد أحبه، ولهذا يكون معه يوم القيامة. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأنت في هذه الدنيا أحب من أحببت، أحببت الكفار والفساق وحطام الدنيا تحشر معه، وإذا أحببت الأخيار والصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنت معه يوم القيامة في الجنة. ومن الفرح المحمود أيها المؤمنون أيضا أن يفرح الإنسان بكل ما كان سببا في قوة دينه من الإيمان، من الإسلام، من القرآن، من العلم، من مجالسة العلماء، وهذا من أعلى مقامات العارفين ودليل على تعظيمه لذلك. ولهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: وإذا أنزلت سورة، يعني من القرآن، الناس ينقسمون أمامها إلى قسمين، قال الله عز وجل: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فقال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون. وقال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضهم. وأعظم الفرح، أعظم الفرح الذي هو أصل الفرح، أن يفرح الإنسان بالله عز وجل. فرح الإنسان بالله عز وجل، إذ كل فرح بفضل الله وبرحمته وبنعمته فهو تابع وفرع عن الفرح بالله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وثمرة الرضا الفرح والسرور بالله عز وجل. فالإنسان إذا ذكر عنده الله أو سمع أن الله تعالى يقول أو علم أن هذا من أسباب محبة الله عز وجل ففرح به، فهذا قد نال أعظم الفرح الذي هو الفرح بالله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك، وأن تجعل أعظم فرحنا فرحنا بك وبلقائك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفاهم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد شرع للمسلمين الفرح به وبالإسلام وبالقرآن وبالآخرة، فإنه قد ذم الفرح بالدنيا ومتاعها، لا سيما إذا كانت شاغلة للمرء عن طاعة ربه وعن المهمة التي من أجلها خلق. ومن استفرغ طاقته في الجري وراء الدنيا والانهماك فيها بحيث يصير لا يعرف حلالا ولا حراما ولا حدودا، فلا شك أن هذا دليل عن الافتنان بها والانشغال بها عن الآخرة. ولهذا ذم الله عز وجل الكافرين بقوله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع. فبين الله عز وجل أن الحياة الدنيا إنما هي متاع، فبين جل وعلا في هذه الآية أن الكفار فرحوا بما أوتوا من زينة الدنيا من المال والجمال وحسن الأحوال والتجوال والترفه، وليس هذا عند المؤمن، بل هو عند من له تعلق بهذه الدنيا. والله جل وعلا قد ضرب مثلا للمؤمنين بقارون الذي بلغ به الفرح مبلغا عظيما كان سببا في هلاكه، إذ خسف الله عز وجل به الأرض وقد قال له قومه على سبيل النصح والتحذير لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وليس معناها أنك لا تفرح بما أتاك الله عز وجل من الخير والنعيم، لا، أي لا تفرح فرح أشر وبطر فيحملك ذلك على التعدي أو الاعتداء على حرمات الله والاستخفاف بحقوق العباد، فهذا هو الفرح الممنوع. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الفرح في معرض ذكر نقائص هذا الإنسان ومثالبه. قال الله عز وجل إنه لفرح فخور، إنه لفرح فخور. وقال الله عز وجل محذرا للمؤمنين من أن يفرحوا فرحا يخرجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويجر بهم إلى المعاصي والخذلان. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن قوم لما أتاهم من النعم الظاهرة والباطنة فلم يعترفوا بها وبأنها من الله عز وجل، وإنما قالوا إنما أوتينه من قوتنا وحيلتنا، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فذم الله سبحانه وتعالى المؤمنين، قال فلما نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فيه مبلسون. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المؤمن ألا يجعل سبيل الكفار سبيله، وليتبع سبيل المؤمنين فيطيع الله سبحانه وتعالى ويفرح بطاعته ويفرح أيضا بما أتاه من النعيم في هذه الدنيا، لكن يقيد ذلك بشكر الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا كان الفرح بحظوظ الدنيا وبنعم الدنيا مع ما فيها من المصالح والمنافع العاجلة، فكيف إذن، وهذا مذموم، فكيف إذا كان الفرح أيها المؤمنون بالأشياء التافهة، بالأشياء التافهة التي لا خير فيها ولا نفع يرجى من ورائها، بل هي مجرد لعب ولهو وتضييع للأوقات، كفرح الناس أو إظهار فرحهم في انتصار المنتخبات الرياضية على بعضها في هذه كرة القدم التي أخذت بعقول الناس ولبهم حتى صارت حديث الناس في كل مكان، بل حتى في المساجد، بل أكثر من ذلك نرى هذه المظاهر التي لا تليق بأمة الإسلام، أن يخرج الناس صغيرا وكبيرا نساء ورجالا إلى الشوارع يصفقون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويزعجون الناس ويقودون السيارات بطيش وخفة حتى تقع حوادث لا سمح الله سبحانه وتعالى. هذا أيها المؤمنون ليس من الفرح الذي أمرنا بالتعبير عنه، بل هو مذموم شرعا، لأنه يورثنا سوء العواقب ويورثنا الندمات. فلا خير في فرح ورث ندما، ولا خير في لذة أعقبت ألما. فلننتبه إلى مثل هذا. بعض الناس، وقد رأينا البارحة فرح بعض العائلات بنجاح أولادهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا جاءه ما يسره ويفرح به ويستبشر به يسجد لله تعالى سجدة شكر يشكر فيها الله عز وجل. لكن أن يخرج الصبيان ويزعجون الناس ويخرج الأطفال رؤوسهم من السيارات وربما تقع مثل هذه الحوادث كما سمعنا، فإن هذا من الفرح الذي لم يأذن به الله سبحانه وتعالى أبدا. فكذلك مسألة هذه الرياضة التي أعطاها الناس فوق حقها وصارت يعني حديث مجالسهم، بل وربما حتى في المساجد. وقبل أن آتي رأيت إلى فيديو لشباب أو نقول أئمة أو طلبة في المسجد يرفعون أيديهم ويدعون بالفوز وما إلى ذلك وهم في بيت الله سبحانه وتعالى. الفرح الكبير يوما ننتصر على اليهود وعلى إسرائيل ونخرجهم من أرض فلسطين، ويرجع المسلمون إلى تحكيم كتاب الله عز وجل والعمل بهذه الشريعة التي قال الله عز وجل فيها لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الكفار لا يريدون لأمة الإسلام أن تسعد بدينها، كل همهم أن يجلبوا لنا الوسائل والأسباب التي تلهينا وتنسينا وتخرجنا عن ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله وعمارة هذه الأرض وإصلاحها بعد إفسادها. نرجو أيها المؤمنون أن تكونوا على قدر من هذا الوعي، فتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا ينبغي أن يعطى لشيء حده الزائد، وإنما ينبغي أن يسلك فيه العدل ومتابعة الشريعة، فهذا الذي ينفع الإنسان في الدنيا وينفعه في الآخرة ويؤمنه من الوقوع في مغبة الفتنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، وأن يمن علينا بالإسلام والإيمان ومتابعة القرآن والسنة.